الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصيته سبحانه وتعالى لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وروى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ انتهى الحديث. هذا الحديث فيه أن أول نعمة من النعم يسأل عنها عبد يوم القيامة هي صحة البدن والشرب من الماء البارد. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لا تستطيعون استساغته وشرابه، فلولا تشكرون. لو شكرتم الله لأدام عليكم هذه النعمة ولمتعكم بها ولنفعكم بها، لأنها سبيل الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجاء في الحديث إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من عمله صلاته. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي الصحيح أيضا إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة، يعني بين العباد، الدماء. فالعلماء يقولون: الأولية نسبية، ففي الحقوق التي بينك وبين الله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ثم سائر الأعمال يحاسب على فرضها، فإن كانت تامة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت ناقصة يقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل من بالتطوعات ما انتقص من الفريضة، وعلى ذلك سائر الأعمال. فأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، هذا فيما بينه وبين الله سبحانه، ثم تأتي الأعمال البقية. وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة مما يكون بينه وبين الخلق من الحقوق، الدماء، فهي أول ما يقضى فيه لعظم شأنها، ولأن المقتول يدني قاتله يوم القيامة ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وتسعد الموؤودة، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم تأتي سائر الحقوق بعد الدماء، من مال ومن حسن جوار ومن رعاية كذا ومن ظلم ومن سب ومن قذف ومن جرح ومن ومن، ويحاسب العباد بهذا محاسبة شديدة لا يترك منها شيء. ثم النعم، النعم التي امتن الله بها علينا، قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم، وقال في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله على عباده كثيرة لا يأتي عليها العد والحصر. وأول نعمة يحاسب بها أو يسأل عنها الناس يوم القيامة الصحة مع الماء. قال الترمذي، قال أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يعني يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ يعني عندك الصحة، ألم نرويك من الماء البارد؟ وقال صلى الله عليه وسلم عن الصحة: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يعني عنده صحة وعنده متسع من الوقت، ثم لا يستغل ذلك في الطاعة أو في نفع دنيا ودين، إنما يستهلكها فيما لا فائدة فيه فيضيع عمره، ويسأل يوم القيامة عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فليعد اللبيب الجواب للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الماء أشد المحافظة في وضوئه واغتساله وفي شأنه كله، وكان ينهى عن الإسراف، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخواننا الشياطين. فالذي يعنينا أن هذا الماء نعمة كبيرة جدا، وهي أول ما يتحسر عليه الكفار من النعيم إذا دخلوا النار. ففي سورة الأعراف ذكر ربنا سبحانه وتعالى المناجاة والمناداة التي تكون بين المسلمين والكفار، فقال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. ثم تنتقل الآيات وتأتي وتقول: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، نفسه يشرب ماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فحافظوا على الماء. في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. المد ملء الكفين المعتدلين، فهذا كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، يغتسل في الاغتسال وفي الوضوء، فكان يتوضأ بالمد يعني ملء الكفين يكفيانه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. بل صح أنه صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه. قال العلماء: لم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من هذا المقدار، فأقل مقدار وصلنا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي مد، لكن الغالب أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد صلى الله عليه وسلم. الصاع أربعة أمداد، فكان عليه الصلاة والسلام يكفيه في اغتساله ملء الكفين أربع مرات إلى خمسة. هذا يقوله أنس. وجلس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجاءه نفر يكلمونه عن النبي وعن عبادته وعن اغتساله، منهم محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عرف جابر أنه من أهل البيت، وكان جابر قد تقدم به السن جدا وكف بصره من أجل تقدم سنه، فلما عرف أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح به أشد الفرح، ثم كلمهم وعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم حجته صلى الله عليه وسلم من خروجه من بيته إلى أن رجع إلى المدينة. ثم لما كلمهم عن الوضوء وكلمهم عن الغسل، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. فقال أحد الحاضرين: لا يكفيني. جابر يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، فقال هذا الرجل لا يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك أن النبي كان معتدل القامة، لم يكن بالقصير المتردد ولا بالطويل البائن، كان بعيدا ما بين المنكبين، كان واسع الصدر، كان كث اللحية كثير الشعر صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك، مع كل هذا الوصف الذي تسمع، كان يكفيه هذا المقدار القليل من الماء، لأنه هو الذي امتثل قوله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أحبابنا الكرام، نرى في مسجدنا وفي غيره إسراف في الماء غير عادي، وخاصة في الصيف، وخاصة في الطرقات، الذين يسكبون الماء فيفسدون الطريق على المارة ويؤذون الذاهب والجائي. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على نعم الله عليكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما دمنا ذكرنا أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فاسمع معي إلى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما خارج الإناء 3، ثم يدخل يده في الإناء فيتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات ويتسوك عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل وجهه 3 مرات من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا، ويخلل لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل ذراعه الأيمن مبتدئا من أصابعه حتى ينتهي إلى مرفقه. وجاء في الحديث أنه كان يدير الماء على المرفق حتى يبتل كل جزء في العضو المراد غسله، ثم يغسل ذراعه الأيسر كذلك ويخلل أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح برأسه، يبدأ من مقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه بما تبقى من بلل في يديه، يدخل إصبعيه المسبحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، ثم يغسل قدميه، القدم اليمنى، يخلل أصابعها ويغسلها ويجاوز الكعب، ثم يغسل قدمه اليسرى كذلك. هذا الوضوء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، يعني غسل الأعضاء كلها، كل عضو مرة واحدة. وصح عنه أنه كان يتوضأ أحيانا مرتين، يعني يغسل الوجه مرتين، الذراع مرتين، والقدم مرتين، أما الرأس ففي كل الأحوال مرة واحدة تمسح. وصح عنه أنه كان يغسل في الأعضاء الوضوء 3 إلا الرأس مع الأذنين، فمرة واحدة، وهذا الغالب من فعله. فمن توضأ مرة أصاب السنة، ومن توضأ مرتين أصاب السنة، والغالب من فعله صلى الله عليه وسلم الوضوء 3، وكان ينهى عن الزيادة، ويقول: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ويكفي أنه أهدر الماء وفرط فيه. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الوضوء إلا الذكر في أوله وفي آخره، في أوله بسم الله، وفي آخره الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة 8، وإذا توضأ هذا الوضوء فصلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، كما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أن من توضأ هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما اغتساله صلى الله عليه وسلم فترويه أمنا عائشة رأته بعينيها وهو يغتسل زوجها صلى الله عليه وسلم، قالت: كان إذا أراد الاغتسال أفرغ على يديه فغسل شماله بيمينه ثلاثا، يعني لا يدخل يده في الإناء لعل فيها الأذى، لعل فيها وسخ، لعل فيها أي شيء، يغسل يديه ثلاثا. تقول: ثم يغسل فرجه الاستنجاء. تقول: وبعد غسل فرجه دلك يده بالأرض. نعم، عندنا الآن صابون بدل دلك اليد بالأرض. مرة أخرى: فغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، يعني الاستنجاء للقبل والدبر، ثم دلك يده بالأرض. تقول: ثم توضأ نحوا من وضوئه للصلاة، فلما انتهى من وضوئه تقول: فحثى على رأسه ثلاث حثوات من ماء حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده. يقول العلماء: يبدأ في الغسل بميامن البدن قبل ما يسره، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فيبدأ بميامن البدن قبل ما يسره، ويبدأ بأعالي البدن قبل أسافله. هذا الوضوء الذي أمرنا الله به، وهذا الغسل الذي وصف لنا، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ختام الكلام: روى الترمذي رحمه الله في الشمائل له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته لم يخرجه إلا الجوع، فلقي في طريقه أبا بكر رضي الله عنه، فقال له: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك من بيتك؟ قال: خرجت لألقى رسول الله وأنظر في وجهه. ثم مشي فلقي عمر فقال: يا عمر، ما الذي أخرجك من دارك؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع. قال النبي: وأنا وجدت بعضا من ذلك. فذهبوا جميعا إلى رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه، فاستأذنوا عليه فلم يجدوه. خرج الرجل، فقالت المرأة: ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني ليس عندنا ماء، وذهب يطلب الماء العذب يجيب مية. فبعد قليل جاء الرجل يحمل قربة على ظهره فأنزلها، ثم سلم عليهم، ثم صافحهم، ثم عانق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا في رسول الله. ثم قال الرجل: ما شيء أفضل من شيء زارني اليوم. ثم أذن لهم فدخلوا داره رضي الله عنه فأجلسهم، ثم أخذ أداته وطلع نخلة فقطع لهم قنوا صباط كملة، وجاء بها ووضعها أمامهم وأعطاهم الماء فأكلوا وشربوا الماء. فقال النبي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. سمعت؟ قال النبي لأبي بكر وعمر: تجلس في ظل بارد، والله ما كان تكييف زي اللي احنا فيه، قال لهم: ظل بارد وماء بارد ورطب طيب، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. والحديث فيه قصة. الأحباب الكرام، يعني ختام الكلام: بفضل الله تعالى في مسجدنا هذا تم إنشاء سقيا ماء في موضع واثنين والثالث، ويجري البحث الآن عن موضع رابع لسقيا الماء. وسقيا الماء أعظم الصدقات إن لم يكن هناك احتياج إلى شيء يقدم عليه، يعني إذا تساوت الصدقات فسقيا الماء تقدم. سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه سيد الخزرج، ماتت أمه افتلذت نفسها وكان مع الرسول في سفر، فلما جاء قال: أين أمي؟ قالوا: ماتت. فذهب إلى الرسول وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أتراني إن تصدقت عنها ينفعها ذلك؟ قال: يجزئ عنها قال يا رسول الله أراها لو تكلمت تصدقت. يا رسول الله أشهدك أن حائط المخراف صدق على أمي. المخراف حديقة جنينة كاملة بما فيها من شجر وكذا، جعلها هذا الرجل صدقة على أمه. ثم جاء وقال يا رسول الله مرة أخرى أمي ماتت وكان عليها نذر، أفيجزئها أن أقضي عنها؟ قال نعم، فأعتق عن أمه عبدا للنذر الذي كان. ثم جاء بعد قليل وقال يا رسول الله ما أفضل الصدقة عن أمي؟ قال سقي الماء، فحفر بئرا يشرب منها الناس حتى تكون في ميزان حسنات أمه، وهو الذين وهي التي يقال عنها تلك سقيا سعد رضي الله عنه وأرضاه. فيا أحباب حافظوا على الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فاشكروا نعمة الله عليكم يزدكم سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.